ووضع الكتاب. وضع الكتاب من الذي وضعه؟ الملائكة بأمر الله تاخد الكتاب كل واحد تديله ايه كتابه. ولذلك بقى هيبقى صور متعددة، اللي خد كتابه بيمينه يقول ايه يفرح ويقول ها أم اقرأوا كتابية، يعني شوفونا انا واخد الاول، شوف الدرجات بتاعتي قد ايه، شوفوا مش عارف زي ما يعمل التلميذ والتلامذة، ها أم اقرأوا ايه، يعني كتاب لا يخجل بل يشلف ان يقرأه الغير. ولما يكون عند الواحد حاجة مش كويسة بيحب تبقى عند نفسه، لما حدش ايه ما حدش يشوف اللي عنده كم دايرة حمراء كده يداري الشهادة، انما اللي واخد كده كلها مش عارف ايه باين. طب ده اللي خد كتابه بيمينه، واللي خد كتابه بشماله يقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية عن الموت ولا فيش بعث ولا اي حاجة، ما اغنى عني مالية، اللي احنا قلنا عليه ايه ما اغنى عني ايه مالية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين، عمالين يرتعشوا مشفقين مما فيه. ربنا بيصور الحالة دي ليه؟ يعني ربنا يعني يريد ان هو يفزع عباده كده الفزع. قال لك حينما يضخم الله العقوبة في وقت تتدارك فيه عدم العقوبة يبقى بيخدمك، يبقى بايه بيخدمك. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، مشفقين والإشفاق ده عملية خوف القلب ولجلجته، والقول بقى نزوع القول يقولوا إيه، يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا، يا ده حرف ندي، الواحد ينادي اللي عايزه يجي. طب وانا بنادي الويل يجيني، يعني بقول يا ويلتنا يا حسرتنا يا هلاكنا هذا أوانك فاحضري، أوانك هو تعالي الإيه هناك ايه لما ضرب الله واطلع عليهم نبأ ابني ايه ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، وبعدين لما قتل اخوه فبعث الله غرابا ايه يبحث في الارض ليه، عشان ايه ليوليه كيف يواري سوءة اخيه. ده كأنه اول ميت، ده كأنه ده اول ايه، وما يعرفوش حكاية الدفن دي، الغراب اللي علمنا مش كده، اللي احنا بنقول عليهم ده بهايم مش كده، الغراب اللي علمه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، فحتحسر على نفسه وقال يا ويلته يا هلاكي، اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. يبقى الغراب علمه هو بتحسر لو ما يبقى زي مين، علشان ما نبقاش نقول دول بهايم دول مش عارف ايه، بهايم ايه يالتنا زيهم. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يترك يعني ولا كبيرة، إلا أحصاها ووجدوا ما عمل، أحصاها يعني إيه عدها وبنزها كده، ووجدوا ما عملوا كل اللي عملوه يلاقوه في الإيه في الكتاب، ولا يظلم ربك أحدا. ما دام بيقول ولا يظلم ربك احنا نلتفتوا الى ان الله عادل ظالم، مش هيأخذكم الا باللي عملتوه.